أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة ولمسات بيانية. مرحبا بك. بارك الله فيك. سيدي، نبحر مع أسئلة مشاهدينا الكرام من كافة بقاع المعمورة. أخونا محمود من السويد يتساءل في قول تبارك وتعالى: ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. هو يتساءل عن المقصود بهذه الآية وقوله إن كنتم صادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة هنالك يعني سؤالان في يثاران في هذا الموضع. نعم. السؤال الأول في الآية التي ذكرتها أولا، وهو أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. نعم. قالوا من أدرى الملائكة وما أدراهم بذلك. صحيح. والسؤال الآخر ما ذكرته الآن، وهو أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. نعم. أما السؤال الأول فمما ذكر أنهم من يعني احتمال أنهم اطلعوا على اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ كتب فيه كل شيء. نعم. وما يفعله الناس، ما يفعله البشر. فرأوا مما يفعله هؤلاء، قال أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فهذا إذن هما اطلعوا إما بإخبار الله لهم أو بما اطلع عليه في اللوح المحفوظ. نعم. أما في هذا أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، نعم، يقال أن الملائكة قالت فيما بينها إن الله ربنا سبحانه لن يخلق خلقا أكرم عليه منا ولا أعلم. يتذاكرون ولا أعلم. يتذاكرون فيما بينهم قبل أن يخلق آدم. قالوا فيما بينهم إن الله لن يخلق خلقا أكرم عليه منا ولا أعلم. قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين في زعمكم أنه لن يخلق أعلم منكم. أيوة. أعلم منهم. صحيح. وأسجدهم له. قالوا لا أكرم ولا أعلم، أسجدهم له. سبحان الله، إذن هو أكرم عند الله سبحانه وتعالى. قالوا يعني رسل قسم كبير، قالوا رسل البشر هم أفضل من رسل الملائكة، وعوام البشر أفضل من عوام الملائكة لأنهم مكلفون. الله أكبر، سبحان الله. لكن أنبئوني بأسماء هؤلاء ماذا؟ الضمير يعود على ماذا؟ أشياء هنا. وعلم آدم الأسماء كلها. كل الأسماء. نعم، أسماء التي هو يحتاجها ربنا يعني. يعني أنبئوني بأسماء هؤلاء الأسماء التي علمها الله آدم. جيد. طيب، في أخونا محمد بن دبي يتساءل: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. أحصى هي فعل أم اسم تفضيل أم ماذا؟ لا، هي تحتمل، وهم يعني هكذا يقول المفسرون. نعم. تحتمل أن يكون فعلا ماضيا وتحتمل أن تكون اسم تفضيل. يعني ليست هنالك قرينة سياقية تعين معنى معين. لا لا، تحتمل. سبحان الله. إيه، لأنه هذا ممنوع من الصرف. أحصى أحصى طبعا أحصى أحصى أحصاه الله ونسوه، أحصى فعل ماضي.

حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذا وصف الجنان. الأولى قال ذوات أفنان، ولمن خاف مقام ربه جنتان قال ذوات أفنان. ماذا قال في دونهما مدهامتان؟ صحيح مقابلها في في ومن دونهما جنتان. أي الأولى أعلى لأن الأفنان تطلق على ضروب عدة من النعم. وأفنان جمع فنن؟ نعم. الأغصان مثلا؟ وكل عموم النعم. عموم النعم أفنان. نعم. عموم النعم. جيد. هذا لا يفيد قوله مدهام. مدهامتان يعني مائلتان إلى السواد من شدة الخضرة. ما ذكر نعم. ذكر اللون. يعني مدهمة بمعنى شديد. مدهام نعم. يعني مدهامة. مدهامة يعني شديد الخضرة مائلة إلى السواد. الكلمة عربية. نعم مدهامة أفعال. أفعال. أفعال. أفعال. وإفعال في اللغة العربية طبعا. هذه الصيغة قليلة شوي. قليلة بس موجودة. موجودة باللغة. إحمار دل عن مبالغة. إحمار بالألف. نعم. مش ليس أحمر لا أصفر. إحمار أشد. أصفار أشد. فيها مبالغة أخوة. نعم فيها مبالغة. إحمار وإحمار. أيوة. منها إدهم منها أدهم. منها نعم. يميل إلى السواد. إلى السواد أدهم. نعم. نعم. فها يعني مدهامتان أي مائلتان إلى السواد من شدة الخضرة. العرق ثمر في السواد لأن ما فيه من نبات من بعد كثير. فهنا إذن ذوات أفنان أعلى ما كذا صحيح. فيهما عينان تجريان. نعم. فيهما عينان نضاختان. نضاخ ماء قليل. نضاخة بمعنى النضخة الماء القليل. قليل. نعم. ولا تجريان أقوى. تجريان. وأقل من النضختان النضح. نضح. أقل. النضح أقل من الضخ. من النضخ. أعلم. صحيح. فيهما من كل فاكهة زوجان. فيهما فاكهة ونخل ورمان. حدد. من كل فاكهة. هذه أقوى وأكثر. متكئين على فرش بطائنها من استبرق. وجنى الجنتين ده. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. زين. متكئين على فرش بطائنها من استبرق. ذكر البطائن ولم يذكر الظواهر. البطائن من استبرق فما بالك بالظواهر. يا الله. صحيح. أقوى وأعلى. طبعا ولذلك قسم قالوا هو من النور الجامد. الظواهر. سبحان الله العظيم. يعني أمور يعني. طيب إذا كان الباطن من استبرق يعني. فما بالك بالظاهر. الظاهر لا يعلم. إذا قالوا هو من النور هي من النور الجامد. لربنا سبحانه وتعالى أعلم. قال فيهن قاصرات الطرف. هن قاصرات. لم يطمثهن. حور مقصورات في الخيام. ها هي قاصرة. ذيك مقصورة. يعني ما قاصرات الطرف معنى ماذا؟ يعني لا تنظر إلى زوجها من عندها لا ترى أفضل منه ولا أحب إليها فهي قاصرة الطرف من عندها على زوجها. على زوجها لا تنظر إلى أحد أبدا قاصرات الطرف. نعم. حور مقصورات في الخيام. مقصورات يعني مثل المحبوسات يعني هم بالخيام خليهن هناك مقصورات. قاصرات محدد إقامته مثلا لزوجها مثلا. سبحان الله. زين. قال كأنهن الياقوت والمرجان على الحور. لم يقلها في من دونهما جنتان. هذا قال في الأولين. في الأولين في الجزاء الأعلى. صح. قال كأنهن الياقوت والمرجان. لم يقل في المقصورات من القيام كأنهن الياقوت والمرجان. ثم قال في الأولين هاي هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ولم يقل مثل ذلك. من دونهما جنتان. أي الأعلى في كل لفظة في كل لفظة ولمن خاف مقام ربه جنتان. إذن في كل لفظة هي محسوب حسابها في التعبير. لكن ربما يعني يظهر سؤال سيادة دكتور فاضل أن الجنتان الأولى على الحكاية نأخذها على الحكاية جزاء لمن خاف مقام ربه طب ومن دونهما لمن؟ الله أعلم. سبحان الله. لمن هو دونه؟ لمن دون؟ هم له جنة أيضا يعني. له جنة. له جنة. كل من يقول الله. لا إله إلا الله يعني موحد يدخل الجنة. لكن هي جنان و. ويأخذ جنتين يأخذ جنتين. هي جنان. هو ذكر الآن جنتين. آه. يعني جنتان يعني بستانان داخل وخارج. داخل القصر وخارج القصر. مال. في داخله وفي خارجه. الجنة بمعنى البستان. نعم بستان. وذكر القدامى أنه تكرر فبأي آلاء ربكما تكذبان في كل جنة ثمان مرات. في كلها في الأولى جنتان ما عددنا لكن في الأولى في لمن خاف مقام ربه كل فبأي آلاء ربكما تكذبان ثمان مرات وفي الثانية أيضا ثمان مرات على عدد أبواب الجنة. أبواب الجنة ثمانية كما في الحديث. سبحان الله صحيح. لكن تقريبا الوصف مقارب لبعضه بالعدد. هو لا باستثناء ما تفضلت. الأبواب هي واحدة. الأبواب واحدة. يعني ربما يكون المكان واحد لكن الدرجة وما بها من مميزات تختلف عن الدرجة الأخرى. أكيد أكيد أكيد أكيد. هم درجات صحيح. ربنا قال هم درجات. درجات سبحان الله العظيم. هم درجات عند ربك. بارك الله فيك. في قوله تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. معنى ضامر ومعنى فج عميق ومعنى ضامر المهزول من السفر. ضمر يعني ما يركبه من الإبل أو يعني ما يركب من الحيوانات. وعادة الإبل كانوا يركبون فيها. لو واحد ركب على خيل أو يعني أو أي شيء إلابة فراح تكون مهزولة من السفر السفر الطويل خاصة أنها من كل فج عميق. كيف لا تكون مهزولة من كل مكان بعيد عميق؟ وحتى ذكرنا مرة عميق ولم يقل بعيد لأن الارتفاع أصعب من البعد من مجرد البعد في الأرض المستوية فيهزلها. وقال من كل فج عميق وإن كان مقصود بالبعد لكن كلمة العمق أدل على الهزال مشقة ما فيها مشقة فيها صعود عن بعد كمان. حتى كلمة فج هي يعني أشق من كلمة طريق لأن أصل كلمة فج أصلها هو طريق في الجبل أصل الفج أصلها يعني طريق وعر يعني ليس معبدا ولا ممهدا يعني شوية أيضا صعب لأن أيضا الجبل في صعود وفي نزول فيه. فإذا فاج وعميق كلها تدعو إلى ضمور وهكذا إضافة إلى أنه الحج هو ارتفاع عميق يأتين يصعدون. الحج ليس ارتفاعا بالحسنات فما إلى ذلك وفي المقام فيأتين من كل فج عميق يصعدون إلى يصل إلى مكانهم. فهي أنسب من كل ناحية من كلمة بعيد. والضامر هي الإبل وما يركب يعني من الدواب. ما يركب الإبل وما يركب من الدواب. إيه نعم. الضعيفة يعني الهزيلة. الهزيلة من هذا السفر الذي أنضاه السفر. نعم. يأتينا. طب وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. يمشون على أرجلهم. ليس الرجال. لا لا. رجال. لا لا. رجال. مشان على الأرجل. إيه جمع راجل. الراجل هو الذي يمشي على رجله. رجال جمع راجل. نعم. كان من تكوين الجيش قديما فيه راجل. راجلون وراجل يمشون على اي نعم. جميل. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. نعم. يبقى هي يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. نعم يأتون يعني هذه يأتون حالة رجالا وعلى كل يعني رجالا وركبانا. لا اما راكبا كيف لو اما راكب او ماشي كيف يعني ليس اسمك وسيلة ثانية يعني. صحيح. والرجال والذين يأتون على كل ضامر الكل يأتي من كل فج عميق. يا الله صح. تصوير وله نتصور صعوبة المكان فيه. أي نعم. وله وكال يأتينا للدواب طبعا. ومفروض يأتون؟ لا يأتون للرجال. هم رجال. يأتوك وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. مش اللي رايح حق الرجال؟ لا لا هن الإبل تأتي من كل فج يعني المسافة الطويلة يعني القريب قد يأتي مشيا لكن البعيد اللي في المغرب كيف يذهب مشي؟ يركب. إذا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، قسم يأتون، هذا قسم، قسم. وعلى قسم. كل ضامر يأتينا، قسم طبعا، اللي يأتينا على كل ضامر، أن يأتينا ولا على الرجال وعلى كل ضامر؟ لا لا، على كل ضامر. يبقى مثلا يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا، أي ركبان مشاة وركبان، يأتوك مشاة وركبان. لا، كنا نفهم مثلا يعني إذا وسعت لي صدرك دقيقة واحدة، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، هؤلاء صنفان، الصنفان يأتينا من كل فج عميق، ولهذا قل عطاكم ما يأتينا ولا يأتونا. لا لا، لو كان غلب الرجال كان يقال يأتوك أو يأتونا أو شيء. إنما يأتينا للدواب، ما يركب. نعم. طب هل المنافقون في الدرك الأسفل من النار دكتور؟ ربنا قال هكذا. طيب سؤال أخونا عبود من أبو ظبي، مع أن المنافقين فيهم كفار ومسلمين، منافق كيف يكون مسلم؟ سؤاله هكذا، المنافقون فهم مسلمون وكفار؟ لا، لأن المنافق كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى، نعم، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. المنافق الذي هو يبطن الكفر ويظهر الإيمان تحديدا أم يبطن أي شيء ويظهر عكسه؟ لا لا لا لا، يبطن الكفر. يعني أنا مثلا أبطن مثلا كرهي لشخص معين وأظهر له مودتي. لا، هذا ليس هو النفاق الشرعي اللي مذكور في القرآن. إذا النفاق المذكور في القرآن إبطان الكفر، وهذا شرعي، هذا هو إظهار الإيمان. إظهار الإيمان وإبطان الكفر. والرسول ذكر أن قسم من يكون فيه خصلة من النفاق. طب ما قال إذا آية المنافق ثلاث؟ هذا مجموعها. وإذا كانت واحدة يكون فيه خصلة من النفاق. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، وكانت ومن كان فيه خصلة منهن، خصلة فيه خصلة من النفاق. طب يعني المنافق ليس، لا، فيه خصلة، ليس منافقا خالصا. لا، المنافق الخالص. وإذا كان فيه ثلاثة أو الأربعة خلاص، على قدر ما فيه. وإن كنا فيه كان منافقا خالصا. هو مسلم، يعني مسلم إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا وعد أخلف، وفي الرواية الرابعة وإذا خاصم فجر. هو أصلا يعني يكون مسلم فيه الأربع مثلا، يعني والعياذ بالله. يعني أصلا الرسول سئل هل المؤمن يزني؟ قال نعم. يسرق؟ قال يكذب؟ قال لا. لا، إذا حدث كذب انتفت عنه صفة. انتفى عنه. إضافة إلى أنه اللي مقصود بالشرع هو هذا، يعني اللي يذكر ربنا المنافقون في الدرك الأسفل من النار هم الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان. أما الذي هو مسلم هذا شيء آخر، ربنا يحاسب على قدر ما فعل من معاصي. هذا أمر آخر. يعني إذا قال لا إله إلا الله مؤمنا بها مصدقا بما يقول، هذا لا يبطل الكفر. هذا صح. ده ليس المقصود بالمنافق الذي هو بالمفهوم الشرع الدقيق لمفهوم المنافق، كما كان معرف عن ابن سلول، هذا منافق، رأس المنافق، هذا منافق. إيه طبعا. يعني الذي يبطن الكفر تحديدا هذا ويظهر الإيمان. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله ورسوله والذين هذا المنافق، فكيف يكون مسلم؟ أما صح. يقولها تغليظا أمر آخر، يعني تغليظ للعقوبة هذا شيء آخر. يعني صحيح، على قدر. يعني أحيانا يقال تغليظ للعقوبة فيها، يعني تكبير لها، تكبير للسيئة وتعظيم لها، فيعطاها يعني أمر كبير. يعني من قتل مسلما وربنا قال مخلدا فيها أو خالدا فيها، لكن مع ذلك العلماء مختلفين، هل المسلم يعني خالد إذا قتل مسلما في النار أو لا، مع القرآن ذكر خالد فيها. يعني أمور أخرى، لكن من ناحية الشرعية المنافق والذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان وبالتالي ليس مسلما. ليس مسلم، أنت كافر أصلا. أما من ناحية إذا كان من باب تغيير عقوبة، يعني يشهد الشهادة ويقول بها ويفعل أفعال أخرى، هذا أمر آخر. نعم. صحيح. طيب، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. لماذا وراءهم وليس أمامهم؟ مع أنه أمامهم الملك ينتظر السفينة في قصة سيدنا موسى والعبد الصالح. هو أولا من حيث اللغة الوراء يكون خلفا وقدام. الوراء؟ نعم، يعني حتى هم قالوا الوراء أصل وراء الخلف، لكن إذا كان مما تمر عليه ممكن. هو الملاحظ إيش؟ الملاحظ إذا كان الأمر يطلبك، يطلبك، يريدك، أيوة، فالعرب تقول وراءك. وإن كان أمامي؟ وإن كان يطلبك، يعني كأنما يركض يتبعك. صح، فليهم مكانه. إن هؤلاء يحبون العاجلة. نعم، ويذرون وراءهم، يتركونه كأنما هكذا يوما ثقيلة. ثقيلة. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم. هي أمامه. هي أمامه. ترصده. ترصد، تطلبه. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه، لا أقول من ورائه جهنم ولا يغني عنه ما كسبون رجاء. يعني إذا كان الأمر يطلب الشخص، نعم، فهو وراءه. إحنا الآن في حتى في كلام أقول له وراك امتحان ترى. وراي شغل، وراي عمل، وراي ارتباط. قل له كأن شيء يطلبه. ثم هذه دلالة أخرى. ما هي؟ أنه لو قال أمامك وقل له أنا أرجع ورا ما أروح، لكن هذا وراك تابعك، ما تستطيع تحدث منه. صحيح، وراك وراك وراك وراك. وين ما تروح وراك، أمامك خلاص أنا ما أروح أرجع. فهي أدل على التهديد والوعيد فيها. صحيح. سبحان الله. طيب، في القرآن الكريم حضرتك يعني مرة يقول اليوم بألف سنة، ومرة اليوم بخمسين ألف سنة، يعني هو اليوم بكم سنة تحديدا يعني؟ لا لا، هاي خمسين ألف سنة في يوم القيامة تحديدا، هذا يوم الحشر فقط. طبعا، لأن هو هي الآية هكذا وفي الحديث هكذا. يعني خمسين ألف سنة في قبل، سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال. هذا الكلام في يوم القيامة. بس يعرج، هو في يعرج يعني يصعد. يصعد، يصعد، نعم، صعود يستغرق خمسين ألف سنة. هذا الصعود؟ نعم نعم. الله أكبر، المسافة قد إيه؟ هو أصلا أيضا في الحديث الصحيح أصلا يعني عن يوم القيامة في الحديث الصحيح أنه خمسين ألف سنة، وأنه لا يخفف على المؤمن كصلاة المكتوبة في الحديث. نعم، في الحديث الصحيح. مقدار هذا اليوم يعني؟ نعم، هذا اليوم، يوم القيامة، هو خمسون ألف سنة مما نعد. مما نعد. أما ذيك كل سنة ما تعدونها في الدنيا دا يتكلم، لكن هذا خاصة في يوم القيامة. هو هذه الآية، هي لم ترد في يوم هذا خمسين ألف سنة إلا في هذا الموضوع، في يوم القيامة، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. وفي الحديث ما طب وألف سنة؟ لا لا، في الدنيا. أن يوم عند ربك في الدنيا ألف سنة ما تعدون في الدنيا. يعني الطبيعي اليوم عند ربنا الآن بألف سنة من عندنا؟ هو هكذا يعني، وثم الأيام تختلف حتى في الدنيا. يعني من بعثة سيدنا محمد حتى الآن ما جابش يومين من عند ربنا؟ لا لا، سبحان الله. لاحظ، إحنا الآن يعني، نعم، إحنا درسنا، إحنا طلاب، يعني إحنا عرفنا أن الأيام نسبية. صحيح، درسنا. نعم، أن يوم المشتري غير يوم الأرض. نعم، غير يوم الأرض. ويوم يعني المريخ غير يوم الأرض. كل واحد إلا مقدار، لأن بالنسبة لنا اليوم يعني دوران الشمس، دوران يختلف. هذا يمكن قسم دوران شهر، قسم أكثر من سنة، نسبي. هو اليوم نسبي، إحنا يومنا هكذا. أيوة. في كوكب آخر اليوم يختلف، ليس بالضرورة نفس اليوم. يكون أطول مثلا، أطول بمدة طويلة، بسنوات. طبيعي هذا. طبيعي هذا. الآن إحنا يعني فيما نقرأ إحنا تعلمناه وإحنا طلاب يعني. اليوم بس يصل اليوم لخمسين ألف سنة من. خلاص يعني. هذا يوم القيامة 50,000 سنة ربنا جعلها 50,000 سنة. يعني الملائكة عند الله عز وجل الآن من بعثة محمد يوم ونصف تقريبا يعني. حاجة شيء بسيط. بعد ما صار يوم ونص. ما جاب سبب. كان يقول بوث والقيامة كده فعلا القصة بسيطة يعني. سبحان الله العظيم. هذا ذيك في الدنيا ما يتعلق بالدنيا عند ربك والله أعلم. إحنا إذا كان بعض الكواكب يومها كم سنة سنوات 7 سنين 8 كواكب اللي يعني. الله أكبر. طبعا فكيف في بالله عند ربك يعني. سبحان الله أعلم به وهو سبحان الله. والقياس لا نعلمه إحنا هو ربنا يعلم كيف. لكن هو كألف سنة مما تعدون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. وهم يوم يعرج إليه من الذي يعرج؟ ملائكة أو الأمر. طيب يعرج من العرج الصعود. نعم. يعرج من الأرض إلى الله. نعم. في 1,000 سنة. نعم. في يوم كان مقداره 1,000 سنة. والله لا أتصور يعني كيف العمل أو الملائكة تأخذ 1,000 سنة. يدبر الأمر من السماء إلى أرض ربنا. نعم. ثم يعرج إليه. هذا في 1,000 سنة مما نعد، لكن عند الله قد يكون في لحظة. يعني القصة بالنسبة لنا تساوي 1,000 سنة. 1,000 سنة. أنا أتصور أنه يأخذ 1,000 سنة حتى يصعد. ما نعلم، لكن هو يعني لو إحنا نريد نسوي 1,000 سنة ما يقدر نبلغ. والله أعلم. يا الله، الملك بكل هذه الضخامة والارتفاع ضخم، يعني شيء لا يتصوره عقل بالمناسبة. سبحان الله. طيب في الكهف في قوله تبارك وتعالى لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. هو في الآية الكريمة قدم الفرار على الرعب، مع أن المنطق أن يكون الرعب أولا ثم يفر المرء بعد الرعب. لا هذا صح هذا الكلام. نعم. لكن هذه الواو هي لا تفيد أولا ترتيب. نحن نعلم أن الواو لا تفيد ترتيبا. نعم. ولا لا؟ صحيح. هذا إذن يبقى أيهما المهم، أيهما أهم؟ ونبقى مع الأهم من الحلقة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. نعم، انتهى وقت حلقتنا، نكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله. دكتور فضل، شكرا لفضلاتكم على هذا اللقاء. بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم إن شاء الله. بارك الله. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأحباب، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.